قال رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذا الباب لاعتزال الشبهات والفتن، وفي الحقيقة متمم للباب السابق في جانب الفتن. والأصل مخالطة الناس، الأصل مخالطة الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. ولكن إن كان في الاختلاط شر أو فتنة في الدين أو فساد فالمستحب العزلة. قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة، إن أرضك أرض سوء. فأمره أن يهاجر من أرضه إلى أرض فيها أناس يتعبدون الله فيعبد الله عز وجل معهم. وفي الحديث: يفر بدينه من الفتن، من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا فيه الفرار من الناس عند الفتن، فالفتن آتية والناس سيفسدون. فعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال رضي الله عنه: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب، قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء إلا نواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ يضرب له المثال. فقال: والله ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا. والحديث عند ابن حبان بإسناد حسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وهذا فيه الاعتزال عند فساد الناس. وفي رواية قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد ملجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين صابعه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: اعمل بما تعرف ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك ودع عوامه. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام:

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع الخطر يفر بدينه من الفتح. وفي حديث أبي هريرة قال من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية قالوا كيف تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وقد قال المقداد رضي الله عنه أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوهل. ولمن ابتلي يعني جاءته الفتنة ولم يستطع اجتنابها، ثم لم يحرك ساكنا إنما صبر وتمسك بالسنة. ولمن ابتلي فصبر فواهن، يعني عجبا له كيف صبر. هذا مدح لحاله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب عقده الإمام لهذا الأمر العظيم.